حقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. بسم الله وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بسم وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى يا أيها الإنسان. صراط الذين أنعمت عليهم.